الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة النحل وتسمى سورة النعم. تكلمنا في لقاءات سابقة، فاكر براجع بعض الأوراق فلقيت التقينا فيها 2010 شهر 12، والتقينا فيها 2013 في أكثر من لقاء. يعني سورة النحل تسمى سورة النعم، والملاحظ فيها أن كلمة النعمة والأنعم ذكرت في السورة حوالي 9 مرات، والسورة بينت أيضا أن النعم نوعين، نوع مادي فيما يستعمله الإنسان ويستمتع به من مكونات هذه الحياة، ودي مذكورة تفصيلا في سورة النحل النعم. النعم المادية مذكورة تفصيلا، بحيث لو تأملت في سورة النحل تجد ما في شيء في الكون من نعم الله إلا ومذكور. وبعدين نعم الله المذكورة أيضا في سورة النحل أو في غيرها، مش بس النعمة، بالنعمة والقوانين التي تحكمها، وهي نعم أيضا، لها النعم المعنوية. يعني في نعم مادية، يعني والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، نعم مادية، والله أخرجكم من بطون أمها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم مادية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وكمان ويخلق ما لا تعلمون. نعم مادية، ألم يروا إلى الطير. نعم مادية، وهو الذي سخر البحر، وقبلها وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ومسخرات لأمره. كل ذي نعم مادية ظاهرة. في نعم معنوية اللي هي تشمل نوعين، نوع يمتد للقوانين التي تحكم هذه الأشياء، نحن بنشوفهاش، لكن سخر لكم البحر، البحر بيمشي ازاي وجا من فين، والحركة بتاعته بتمتد ازاي، وبعدين الأحياء اللي بتعيش فيه بتأكله من لحم، بتأكله منه لحما طريا، اللحم الطري اللي في البحر ده بيعيش بيتنفس بيأكل بيتحرك بيتناسل بقوانين. إذا فيه قوانين بتحكم هذا النظام، تطير لما مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، الطرد لما يطير في الهواء ده له قوانين، ايه اللي بيخليه يرتفع وكيف ينخفض، وحركه الجناح وتكوين جسد الطير نفسه بطريقه انسيابيه، بحيث زي ما قلنا في درس سابق من الامام تلقاه انسيابي مدقق، فم الطير مدقق عشان يخترق الهواء ولا يعوقه الهواء الحركه. وبعدين كون الهواء نفسه يشيل الجسم لأعلى أو يخفضه لأسفل بقوانين تحكم الهواء، كل هذه الجوانب التي لا نعلمها كما جاءت الآية وقالت ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، في أشياء تغيب عنا من القوانين التي تحكم هذا الكون، وفي أشياء حتى ظاهرة وغيب عننا، يعني احنا قاعدين ما عندناش بحث، فهذا بالنسبة لنا غيب يعني لا نرى. ففي غيب، فيه غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي يعني حاجة غيب عن الموجودين هنا في المكان ده بالذات، مش موجودة معانا، تبقى غيب ده. يعني محدش يقول النهاردة، ما حدش يقدر يقول النهاردة المكان الفلاني في المنطقة الفلانية البحر بيتحرك بسرعة كذا واحنا قاعدين هنا ما نعرفهاش، فهي غيب. في شيء غيب نسبي ايضا بالنسبة للاشخاص، انت حاجة تعرفها انا ما اعرفهاش، في حاجة في ذهني انت ما تعرفهاش، ده بالنسبة لك غيب، واللي في ذهنك ما اعرفوش انا بالنسبة لي غيب. وفي غيب مطلق لا يعلمه الا الله. في أشياء ربنا أخبرنا عنها، ونزلنا في الكتاب تبيانا، اللي ونزلنا عليك في الكتاب كله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن فيه كل شيء مبين، بس في حاجات نعرفها حاجات ما عرفناهاش، في حاجات يعلمها الناس بالتدريج. كلما جد أمر يطلع الناس على أشياء لم يكن يعرفوها من قبل ذلك، الاختراعات. يعني من 200 سنة ما كانش حد يعرف حاجة عن الكهرباء مثلا، من 100 سنة ما كانش حد يعرف حاجة عن الكمبيوتر، من سنة واحدة في معلومات ما كانش الناس تعرفها النهاردة. هذه أنواع من الغيب، فيه منها نسبي يعني مرتبط بالزمان يظهر تدريجي، أو مرتبط بالأشخاص يعلمه ناس ولا يعلمه ناس، أو مرتبط بالمكان يراه ناس وأناس لا يرونه. وفيه غيب مطلق لا يعلمه إلا الله. إذن النعم نوعين، نعم ظاهرة، نعم ظاهرة ونعم باطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. باطنة يعني يعلمها بعض الناس ولا يعلمها بعض الناس. ونذكر مثال دائما بنذكر النعم الظاهرة، إنك تأكل الفاكهة تلاقيها حلوة، لكن النعم الباطنة فيها كم فيتامين وكم ملي جرام من الفيتامين الفلاني، وكم فيها من الأملاح والمعادن، كم ملي من النوع ده وكم ملي من النوع ده وكم ملي من النوع دي، تركيبات يا لا أعلمه إلا الله، اكتشفها العلماء ولا يزالون يكتشفون فيها. ده بس في الفاكهة بس. زي ما قلنا النعم المعنوية القوانين التي تحكم هذا الكون. ومن أجل النعم المعنوية الوحي الذي ينزل من السماء على الأنبياء. وحي السماء دي نعم، ولذلك السورة نفسها قالت في آيتين، قالت إن فيه نعم المادية بعض الناس يؤمن بها بعض الناس لا يؤمنون بها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. بنعمة الله الظاهرة في ناس تعرفها وتجحدها ولا تشكرها، وفي ناس تعرفها وتشكرها وتنتفع بها. ونعم المعنوية في القرآن أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الباطل اللي هو الشرك والكفر والضلال، ونعمة الله اللي هي ينكرونها ويكفرون بها اللي هو الشريعة والحق والدين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يعني أنا زيكم ما نمتش برضه، يعني أنا نمو قليل وما نمتش زيكم، لكن عاوز صحصح معاي، كله مغمض عينه وعاوز يفتحها مش قادر. صلى على رسول الله، أسكت عشان الناس تفتح. أنا بمشي بسرعة عشان أختصر، لأن في واحد يعد علي بالدقيقة والثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. أجل النعم المعنوية، عارفين يعني نعم مادية ظاهرة ومعروف، تاكل تشرب هواء هواء وشمس وطير ونسيج ومشاء ومصانع وأنشطة، ده مذكور في سورة النحل. جعل لكم من بيوتكم سكنا، من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون. هذه صناعات، صناعات النسيج، وفي صناعات اللحوم، من البحر ولا من الطيور، من الطير ولا من الحيوان. وفيه نعم معنوية لا ينبغي أن نغفل عنها، اللي هي الجمال والراحة لما تبص والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. ولما اتكلم عن البحر قال وترى الفلك، قال كلمة وترى الفلك نفس المنظر، الفلك هي ماشي على البحر كده منظر ايه جميل جميل، والمية حركتها نفس منظر جميل. فدعاء عائد معنوي يعود عليك بالجمال والنفس تشتاق إليه. ولو تفكرت في كل نعم الله لعاد عليك الجمال كله في حب الله، كل الجمال. لأن الإنسان عواطف، الإنسان عواطف يحب ويكره، فأنت عشان لما تلقى كل حاجة تحبها تبقى مبسوط، لما تجد كل شيء تحبه تبقى مبسوط. لو طفينا المراوح في واحد يزعل، لكن لما يلقى المراوح بقى ايه مبسوط، عايز هواء يتنشي يستنشق هواء. في واحد عايز مية يشغل له مكيفات، عايز رطوبة يعني. في إنسان بيستمتع بأشياء. فسبحان الله العظيم، ربنا بيذكرنا بالنعم عشان شيئين. الشيء الأول التعرف على المنعم من خلال النعم، التعرف على المنعم من خلال النعمة. الشيء الثاني الشعور بنعمة الله عليك، يعمق في داخلك الإحساس بالله ويجعلك تحبه. ولذلك لما تضرب الأمثال في أول الآيات اللي استمعنا إليها، المفتح اللي بيفهم الواعي هو اللي هيستفيد بهذه النعم اللي سند ظهرك على العمود هناك وسبتنا ومشي جاي ومسوار طويل عليه ومع هذا سند ظهره عازنا. اللهم صل على سيدنا محمد. لما يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، نوعين من الناس، واحد مملوك ما يلتس حاجه من الدنيا، وواحد مالك ويملك كل شيء، هل يستوون؟ مش ممكن. طيب الناس يعبدون اصناما من دون الله ويعبدون اشخاصا من دون الله، وهؤلاء كلهم مملوكون لله، هل يستوي هؤلاء مع المالك الخالق الرازق؟ طيب وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. يا ساتر يا رب، اتولد لا يسمع ولا يتكلم ولا يشوف ولا يقدر يتحرك ولا يفهم ولا حاجه، هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ اللي يامر بالعدل عاقل ومبصر ومتحرك ونشيط وله حركة النفاعة في الحياة، ده يساوي ده؟ لما تستشعر نعم الله في الكون تستشعر أنه الخالق المالك الرازق المنعم المتفضل الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. دي الآية التالية لآخر آية سمعناها النهاردة. يبقى الله سبحانه وتعالى متفضل صاحب نعم كبيرة. لما تستشعر هذه النعم، والقرآن كثيرا ما يعمق الشعور بنعم الله عشان تخلي ربنا في قلبك حاضر معك على طول. ولما تستشعر النعم الكثيرة، وفي السورة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تستشعر فضل الله عليك فتحبه. يبقى في إشباع لعواطف داخلك. لما تحب ربنا بيشبع حاجة فيك، انت بتحب حاجة، يعني حاجة بتحبها موجودة معاك كمان طول الليل والنهار وفي كل لحظة، في أنفاسك، في لحظاتك، في حياتك وفي حركتك. مثل هذه النعم نعمة الوحي. وذلك السورة نفسها بدأت ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح لها الوحي، تسري فيك فتشعر بالحياة، تسري فيك فتشعر أنك إنسان، تسري فيك فتحرك عقلك بما هو حولك، تسري فيك فتحرك قلبك لمن خلقك. كل هذه الوحي بينزل يوضح لك الأمور، الوحي ينزل يوضح لك الأمور دي كلها. لأن الناس قبل القرآن وكان عايشين وكان فيه بحر وشايفينه، وكان فيه طير وشايفينه، وفيه خيل وبغال وحمير وهو شايفينها، وفيه بحر وفيه يعني منسوجات يخلقوها من أصواتها وأدبارها وأشعارها، سرابيل تقيهم الحر وسرابيل تقيهم. كان الكلام ده موجود بس ما كانش ملفت لنظرهم، ما كانش يلفت لنظرهم. هو يصحى يتولد لقى أمه بتنفج الصوف وتعمل له خيمة وتعمل له جلبية وتعمل له شال. المرأة تنسج هذا وقد ينسجه الرجال. فهو بيقول إن فيه صوف، فيه حمار ولا فيه بهيمة، فيه جلد وفيه جمل وفيه وبر وفيه شعر وفيه بهائم بناخذ منها صوف، في واحدة بتغزل وأنا بلبس. ما فكرش مين اللي عمل الكلام ده. جاء القرآن يقول لك أنت بتعمل إيه؟ الصوف ده جاي من فين؟ يقول لك من الخروف. لا يا عم ده مش من الخروف. الصوف ده مش من الخروف. والصوف عمل الخروف عمل شعره. الخروف يملك شعر ولا يعرف حتى على ظهر إيه؟ لم خروف. هو الخروف يعرف اللي على ظهره ما يعرفش اللي على ظهره. يبدأ يا إنسان ما تقولش إن الخروف جاب الصوف. قول الخالق الرازق المنظم لهذا الكون المدبر هو الذي جعل هذا، وجعل لكم من أصوافها. زي ما قلنا جعل، دايما كلمة جعل تديك مراحل مختلفة لوجود الشيء. جعل دايما جعل يعني الصوف خرج من جلد الخروف. طب جلد الخروف يعرف هو اللي يملك ايه ولا حاجة، وش معنى الصوف خرج من الجلد؟ طب الجلد فيه صوف وفيه ثغرات يتنفس منها الحيوان وتخرج منها يخرج منها العرق. الصوف ده كل شعرة من الصوف زي الشجرة بالضبط، تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى ماء وتحتاج إلى حياة. كل شعرة في الإنسان أو في الحيوان فيها حياة، ولذلك لما تموت الشعرة بتنزل. أنت لما تمشط شعرك في شعر بينزل، أو الإنسان لما يبكر في شعر بإيه؟ يسقط. اللي سقط دي معناها إيه؟ ما كسر. يبقى كانت إيه؟ كانت حية. طب الحية إزاي؟ بتستمد الغذاء والاستقاء وما تسقيها من جسد الإنسان أو من جسد الحيوان. إذن الشعرة حية، وكل حياة يمدها الله. يبقى الكون فيه كم مخلوق وفيه كم شعرة في الكون؟ عد الشعر في الكون؟ عد الشعر. كل هذه الشعيرات والشعرات فيها حياة تستمدها من الخالق. جاء القرآن يلفت الأنظار يقول للناس الصوف ما بيجيش من خروف، الصوف ده صنع الله. لأن لو جبنا خروف وحبينا نغذيه نأكل اللحم وسم، نسقيه لحم وسم مش هيعيش، وبالتالي مش هيديك صوف. لكن ياكل برسيم ويديك هو اللحم ويديك الصوف. لو انت اكلت البرسيم مش هتفهم، لو الانسان اكل برسيم مش هيفهم. قد يجد فيه بعض العناصر الغذائيه في البرسيم، دي عناصر غذائيه لا شك، فيه بوتورينات بروتينات وفيه املاح وفيه معادن، عشان كده بيقوى عليها وبيتغذى منها الحيوان، بس ما يقدرش يعيش عليها الانسان. يعيش عليه الحيوان ويعيش عليه الطير ممكن، وانت تاكل لحم وتاخد صوف وتاخد لبن وتاخد يعني ما تنتفع به. يبقى في نعم ماديه وفي نعم معنويه، واجل النعم المعنويه وحي السماء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى القران جمع كل ما يحتاج اليه الانسان من العقائد التي ترسخ الايمان بالله، ومن الأخلاق التي تقوي العلاقة مع خلق الله، ومن المعاملات التي تنظم حياة الناس على أرض الله، ومن الأحكام التي تنظم علاقة الصغير بالكبير والأب بالابن والابن بالأب والجار بالجار، والكلام ده كله موجود في القرآن. يقبل القرآن جاءت بيانا لكل شيء في مجال العقيدة التي تقوي إيمانك بالله وتردك إلى الخالق الرازق. ومن الأخلاق التي تقوي علاقتك بالناس من حولك، ومن المعاملات التي تنظم الحياة بحيث ما يبقاش في مشاكل، والوقاية خير من العلاج. ولذلك الناس بيخش في المشاكل وتحصل الصراعات والمشاكسات لما يتركوا نظام السماء في المعاملات. كل مشكلة تقوم في الكون قائمة على ترك جزء من شريعة السماء. إذا اختلف الجار مع الجار، ولا الأخ مع الأخ، ولا الأب مع الابن، ولا الابن مع الأب، ولا اختلف الشريك مع الشريك، أو القسيم مع القسيم، يقسموا مع بعض واختلفوا، يبقى الاختلاف ناتج عن ترك شيء من وحي السماء. لو الناس أخذوا بشريعة السماء متبقاش المشاكل خالص، لأن المربي الذي ربانا بالنعم المادية والنعم المعنوية أوجد لنا من النظام ما يحول دون وجود مشكلات أو منغصات. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولذلك القرآن ذكر في سورة النحل نوعين من الناس في استقبال شرع السماء. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، كلام فارغ وحكاياتهم من الشاطئ. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. إذا الناس فريقين، ناس قالوا أساطير الأولين، وذول هيعيشوا في الدنيا، وإن تنعموا في الدنيا فتنعمون تنعم البهائم، لكن جهنم مأواهم وبئس المصير. أساطير الأولين خلاص خليكم عايشين فيما تنتجه العقول من القوانين. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ولذلك للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. اللهم اجعلنا من أهل التقوى والصلاح، اللهم اجعلنا من أهل التقوى والصلاح، اللهم اجعلنا من أهل التقوى والصلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. Thank you.